شبكة المعالي الإسلامية تقدم النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشدنا يروي حنايانا النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشدنا يروي حنايانا البدر طوقنا من نوره حلالا يبدي بطلته حبا وريحانا يا من تخرج يبغي الدرب منطلقا ويزرع النور في الأرجاء ألحانا هذا التخرج زان اسمه أفئدة في أرض تربية التعليم تغشانا القلب أطربه ما جاء يضربكم والروح يسعدها تأتون ألوانا مبارك لكم في كل قافية وأسعد الله قلبا زان إيمانا هذا التخرج دارهم صغاه أنتم.